إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند باب التقليد ولم نشرع فيه. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل في التقليد، تفضل. قال رحمه الله: فصل في التقليد، وهو في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. هذا التعريف الأول في اللغة، التقليد وضع الشيء في العنق مع الإحاطة بالعنق، ويسمى القلادة. نعم، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد. إذن التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويطلق أيضا ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة. نعم، يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، يعني مجازا، ما هو حقيقة. تفويض الأمر، تقول لفلان: خلاص فوضتك في الأمر، قم به أنت. فكأن كما يعني لو قال: قلدتك الأمر، أي فوضتك الأمر. طيب، كأنه ربط الأمر بعنقه. إيوه، كقول لقيط الأيادي. لا، الأيادي فين؟ الأيادي. كقول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. نعم، قلدوا أمركم، يعني فوضوا أمركم لمن؟ لرجل رحب الذراع ومطلع بأمر الحروب. قلدوا أمركم يعني فوضوا أمركم. طيب، التقليد في عرف الفقهاء، تفضل. وهو في عرف الفقهاء الأخذ بقول غيره من غير حجة. خلاص، هذا هو التعريف بين قوسين: الأخذ بقول الغير من غير حجة، وإنما اعتماد على قول الغير. طيب، أخذا من هذا المعنى. كيف أخذ من هذا المعنى؟ يعني لأنه فوضه، كأنه فوضه، فيقول له: ما الحكم في المسألة الفلانية؟ فيقول: يجوز. فيأخذ بهذا تقليدا له وتفويضا له. طيب، بناء على هذا، إذا قلنا التقليد الأخذ بقول غيره من غير حجة، طيب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل بالإجماع، هل هو تقليد أم لا؟ هذه المسألة، تفضل. فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع تقليدا. إذا رقموا 1 و2، لماذا ليس بتقليد؟ لأن ذلك هو الحجة في نفسه. نعم، مسألة سنشرع الآن في مسألة مختلفة قليلا. نعم، قال: وقال أبو الخطاب: العلوم على ضربين. الأول: منها ما لا يسوغ التقليد فيه. لاحظوا، هذا الأول يقول: النوع الأول من العلوم ما لا يسوغ التقليد فيه. طيب، ما هو الذي لا يسوغ فيه التقليد؟ ولما يقول لا يسوغ التقليد فيه، معناه يجب أن يأخذ أن يعرفه بدليله، هذا المراد. طيب، ما هو هذا الشيء النوع الأول؟ قال هو، تفضل: معرفة الله تعالى ووحدانيته. نعم، وصحة الرسالة ونحو ذلك. نعم، لأن المقلد في ذلك إما أي الآن يبين دليل المسألة هذه، يقول: لأن المقلد في ذلك الذي سيقلد في معرفة الله وصحة الرسالة، إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله، يعني أن يقول هو مستحيل، إما أن يقول الخطأ على هذا المقلد جائز أو مستحيل. طيب، فإن أجازه قال جائز، قال فهو شاك في صحة مذهبه. إذن هو عندما يقلد، هذا دليل هذا القول، وسنأتي بعد ذلك على القول الثاني ونبين عدم صواب هذا القول. فيقول: إذا قلدت غيرك في التوحيد أو في النبوة، معناه هذا الذي قلدته هل أنت مجوز عليه الخطأ؟ فإن قال نعم فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه، طبعا يمكن غلط أخطأ. وإن أحاله يعني قال مستحيل أن يخطئ، فبما عرف أو عرف استحالته ولا دليل عليها، ولو قال لا مستحيل الخطأ، من فين جبت أنه مستحيل الخطأ؟ من هذا الذي يستحيل عليه الخطأ؟ طيب، وإن قلد في أن قوله حق فبما عرف صدقه، إذا قال لا أنا قلدت فلان لأنه قوله صحيح صادق، كيف عرفت صدقه؟ طيب، وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر، وإن عول على سكون النفس في صدقه يقول لا أنا نفسي ارتاحت لصدق فلان، فما الفرق بينه وبين سكون أنفس اليهود والنصارى المقلدين؟ طيب حتى اليهود والنصارى سكنت أنفسهم لكلام مشايخهم، وما الفرق بين قول مقلده إنه صادق وبين قول مخالفه إنه كاذب؟ لاحظوا الآن الدليل هذا كل عقلي، فهمت عليه كل هذا دليل عقلي، يعني إنه تقليد في التوحيد لا يجوز. السفاريني يقول في المنظومة: فالجازمون من عموم البشر فمسلمون عند أهل الأثر. إذن القول الثاني المطلوب الجزم والقطع، التصديق الجازم وليس الطريق. إيش الطريق؟ إذا وصل الإنسان للتصديق الجازم سواء عن طريق النظر والاجتهاد أو البحث عن الأدلة أو عن طريق التقليد، وصل للتصديق الجازم، هذا هو المطلوب. فهمنا المسألة؟ إذن الطريق ليس مطلوبا، لكن على كلام المصنف، هو كلام منقول نقلوه عن أبي الخطاب، أنه لا يسوغ التقليد في معرفة الله، والاستدلال على هذا عقلي، وهذا الاستدلال العقلي يناقض أدلة نقلية. طيب، إذن الجازمون على كلام الشيخ الجازمون ولو تقليدا وهم من عوام البشر وليسوا أهلا للنظر، فعلى الصواب هم مسلمون عند أكثر أهل النظر وأكثر النظار. قال الإمام النووي: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا، وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. ويمكن أن نستدل لهذا القول الثاني، نقول أصلا كل مولود يولد على الفطرة، يعني هو ما يحتاج أن يستدل، هو مولود على الفطرة، هو مولود على التوحيد. نعم. طيب، وهذا عليه كثير من أهل العلم، أنه ينبغي الجزم والقطع، لكن لا يشترط أن لا يكون عن تقليد. طيب، هذا في الأصول كلامنا، فهمتوا؟ سننتقل للفروع. الفروع تختلف، ما في إشكال، والصحيح أن الأصول والفروع مثل بعض. إذا اعتقد الإنسان في الأصول اعتقادا جازما، يعني اعتقد عقيدة جازما بها، انتهى الموضوع، فهو مؤمن. طيب، انتقل. قال: وأما التقليد في الفروع فجائز إجماعا. طيب، هذا القول الأول جائز إجماعا، هذا الأول، تفضل. فالحجة فيه الإجماع. طيب، القول الثاني معناه أن القول الثاني مخالف لإجماع الأمة، تفضل. وذهب بعض القدرية. من هم القدرية؟ المعتزلة. ذهب بعض المعتزلة إلى إيش؟ تفضل. إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. واضح هذا؟ إذن دعوى أن العامي ينظر في الأدلة ويجتهد، هذه دعوى من مخلفات المعتزلة، ليست من مخلفات أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، والله سبحانه وتعالى حذر من الكلام على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأي فتوى بغير علم أكثر من عامي ينظر في الأدلة، لن يستطيع، لا يصل أصلا، لا يجوز له أن ينظر في الأدلة وغير مؤهل. طيب تفضل. قال: وهو باطل بإجماع الصحابة. نعم. فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. وهكذا أهل العلم، الفتاوى المنقولة عن أهل العلم، الإمام أحمد لما جمعت مسائله أكثر من 20 مجلد، هذه الفتاوى لماذا يفتي الناس؟ لما لا يقول للعامي إذا سأله العامي يقول انظر في الدليل؟ ليش ما يقول له كذا؟ وإنما يفتيه. الذي ينظر في الدليل هو المجتهد، من له القدرة، من عنده القدرة والأهلية على النظر في الدليل، هذا يلزمه أن ينظر في الدليل، أما غير ذلك لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا قرآن. تفضل. وقال أبو الخطاب: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا. نعم. لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. يعني هذه شبيهة بالأولى، والمقصود أركان الإسلام الخمس ونحوها، مثل تحريم الزنا والخمر، يقصد المسائل المشهورة، ما يحتاج يقلد، هو في الحقيقة يقلد، هي مشهورة ولذلك هو قلد لأنها اشتهرت، وليس مطلعا على الأدلة، لأنه ليس كل أحد يستطيع النظر في الأدلة. شوفوا، ولو فتحنا الباب للعامي أن ينظر في الأدلة فلا تستغربوا بعد ذلك بالفتاوى، بالطامات من الفتاوى، لأنه سينظر في الدليل، الله أعلم إيش الحكم الذي يخرج به، فقد يخرج بأحكام يخالف بها الإجماع ويخالف بها القطعيات ويخالف بها القرآن، ما يجوز. شوف، ولو قلنا للعامي انظر في الأدلة فنظر ثم أتى بحكم يخالفنا، قلنا لا لا أخطأت، الصواب كذا، يعني قلدكم، إذا من بداية قولوا له قلدنا وخلصوا وريحوه. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد. نعم، هذا الأول، ألف، من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد لا شك أنه يقلد. طيب أكمل. بما يراه من انتصابه للفتيا. يعني كيف يعرف أنه من أهل الاجتهاد؟ قال: بما يراه. تفضل. بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء. نعم. وأخذ الناس عنه. نعم. وما يتلمحه من سمات الدين والسير. أيوه. أو يخبره عدل عنه. يعني الآن هو أشار إلى عدة طرق، منها انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وهم يقرونه، وأخذ الناس عنه، وما يتلمحه من سيرته ومن سمات دينه، أو أن يخبره أحد عدل، يعني أن فلان من أهل الفتيا. الشاهد بأي طريق من هذه الطرق إذا عرف أنه من أهل الاجتهاد سأله. طيب سننتقل إلى الثاني، النوع الثاني باء. فأما من عرفه بالجهل. أيوة. فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. هذا النوع الثاني. بقي النوع الثالث، وهو من جهل حاله أو حاله. طيب قال: ومن جهل، يسير، ومن جهل حاله، هذا جيم، هذه الصورة الثالثة، هل يسأله ولا لا؟ تفضل. فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل. لحظة. فقد قيل يجوز تقليده، اكتبوا رقم واحد هذا القول الأول، لماذا يجوز تقليد من جهل حاله؟ قال: لأن العادة. تفضل. لأن العادة أن من دخل بلدا يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه. طيب كيف الآن يقول العادة، عادة العامة أنهم يفعلون هذا، وهل عادة العامة، وهل عادة العامة دليل؟ طيب يقول، هو يقول أن العادة أن الناس لا يسألون لا عن العدالة ولا عن العلم. طيب إيش في دليل ثاني؟ الثاني تكملة الدليل أنا سأقرأه. قال: وإن منعتم السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته. يعني إيش؟ يعني لو قلتم لابد أن نسأل عن علمه، لكن لا يمكنكم أن تقولوا لابد من السؤال عن عدالته. لماذا؟ لأنه الأصل، ما يحتاج تقولوا لابد أن نسأل عن عدالته. فالآن أصحاب هذا القول يقولون لمن يخالفهم أنه أنتم تسلمون أنه لا يسأل عن عدالته، لكن ما تسلمون أنه لا يسأل عن علمه، بل تقول يسأل عن علمه. قال: وإن منعتم السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، لأنها الأصل طبعا، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. ما هي الصورة الممنوعة؟ السؤال عن علمه. يقول: إن قلتم أنه ما يسأل عن عدالته لكن يسأل عن علمه، فنقول دليلنا في عدم السؤال عن علمه هو عدم السؤال عن عدالته، عدالته هي الأصل، والأصل أنه من أهل العلم. إذن قوله في الصورة الممنوعة اكتبوا وهي السؤال عن علمه. الكلام واضح؟ قلنا الآن انتقل للقول الثاني أنه يجب السؤال، من جهل حاله لا يجوز سؤاله وإنما يسأل عن حاله. قلنا هذا القول الثاني، تفضل. كل من وجب عليه قبول غيره. لا، هنا في كلمة سقطت، قبول قول غيره، وهي موجودة في مخطوطة الكتاب، قبول قول غيره. أيوه. كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب عليه معرفة حاله. نعم. فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته. نعم. ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله. نعم. ويجب على الحاكم معرفة الشاهد. الحاكم القاضي يعرف حال الشاهد. نعم. وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته، يعني المحدث يعرف حال الرواة. نعم. هذا هو دليل من يقول لا يجوز تقليده ولا بد من معرفة حاله. الآن سيرد على القول الأول الذين احتجوا بعمل العامة. قال: والعادة من العامة ليست دليلا. نعم. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر. فصل. قال رحمه الله: فصل. إذا كان في البلد مجتهدون. هذه المسألة، هل يلزمه أن يقلد الأعلم أم يسأل أي أحد؟ واضح المسألة؟ نعم. طيب، قولان، قول لا يلزمه وقول يلزمه، تفضل يا شيخ. إذا كان في البلد مجتهدون لم يلزم المقلد مراجعة الأعلم. هذا القول الأول. واحد. نعم. لأن العامة في زمن الصحابة سألوا الفاضل والمفضول. نعم. وإلا لانحصر السؤال في صحابي واحد اللي هو أعلم واحد أو أفضل واحد أو اثنين ثلاثة اللي هم أعلم ناس. القول الثاني: وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل. طيب، الآن سننتقل لمناقشة القولين. طيب، وقد وقد أومأ الخرقي إليه فقال. الخرقي من الحنابلة، أومأ يعني أشار إشارة، ما صرح. طيب، ما هي إشارة الخرقي؟ فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. الكلام الآن في استقبال القبلة. إذا اختلف اجتهاد رجلين في جهة القبلة اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، ما قال اتبع أيهما أو اتبع أحدهما. فإذا هذا فيه إشارة إلى أن المقلد يلزمه سؤال الأفضل. فهمت مكان الإيماء؟ طيب، قال المصنف: قلت. هذا كلام البعلي، وهو من المواضع القليلة التي وردت معنا في الكتاب، ما أدري هي كم، 4 مواضع 5 مواضع فقط. قلت. أيوه. قال ابن عقيل في الواضح: نعم. لا يخير. نعم. بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين والأورع، الديانة والورع. طيب، ومن فشى إليه بأنه الأعلم ذكره. أيوة، بس خلاص انتهينا الكلام. يعني أعيان المفتين الأدين والأورع ومن فشى إليه بأنه الأعلم، يعني اختار 3 صفات: الدين والورع، مع أن الورع من الدين إلا أنه صفة زائدة، ومن فشى إليه والأعلم يعني. يكون هو الأعلم. طيب قال ذكره الإمام أحمد، ذكره الإمام أحمد وبه قال أبو العباس والقفال من أصحاب الشافعي والله أعلم. طبعا هذا كلام ذكره أحمد ونقل عن أحمد خلاف ذلك. طيب قال والأولى، والأول نعم صلى الله عليكم، والأول أولى لما ذكرنا عن الصحابة. ما هو الأول؟ يعني لا يلزمه مراجعة الأعلم، يسأل أي عالم من العلماء، لكن يكون متأكد أنه عالم، يعني يعلم أنه عالم من أهل العلم والدين. طيب لا يكون مجهول الحال، هذا المقصود، ولا معروف بالجهل. طيب الآن سيرد على قول الخرقي، تفضل. وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فأفتاه كل واحد منهما بخلاف قول صاحبه. طيب واضح، صرف كلام الخرقي على هذا، على أنه إذا سألهما فجاءته فتوى، جاءته فتوى مختلفة، فهنا يختار الأفضل. مسألة تفضل. فإن استوى عنده المفتيان. نعم أنتوا تقولوا خذوا بالأفضل، هو صحيح أن الأخذ بالأعلم والأتقى أفضل ما في شك، بس هل هو واجب ولا أفضل؟ طيب إذا استوى عنده المفتيان تفضل. فله الأخذ بقول من شاء منهما. طيب لأنه ليس قول بعضهم بأولى من قول بعض. نعم وقد هنا يتخير هذا القول الأول، أنه يتخير، وهذا هو الصحيح، ما دام استوى المفتيان إذن يتخير. والقول الثاني، وقد رجح قوم القول الأشد، يعني يأخذ بالأشد لأن الحق ثقيل، هذا القول الثاني وهذا مرجوح. والقول الثالث، ورجح آخرون الأخف، هذا الثالث. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. طيب والآن المصنف سيضعف هذه الأقوال، قال وهما، وهما قولان متعارضان فيتساقطان. نعم طيب نختم بدليل التخير، تفضل. وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول بعد الفتيا. نعم فإن الحسين بن بشار، عن الحسين أيوه صلى الله عليه وسلم أنه سأل أحمد الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث، فقال نعم يا أبا عبد الله، إن فعل حنث يعني إن فعل كذا سيقع الطلاق، فقال يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث، يعني لا يقع الطلاق. أيوه فقال تعرف حلقة المدنيين، يعني أتعرف حلقة المدنيين، هذه في بغداد حلقة بالرصافة. نعم فقال إن أفتوني به حل، قال نعم. نعم فهذا يدل على التخيير بعد الفتيا، وهذا يدل على أن أنه لا يلزمه أن يختار الأفضل. طيب نقف هنا للفاصل ثم نكمل بحول الله تعالى. هل أحد منا معصوم من الخطأ؟ فمهما وقعت إذن في الذنوب فلا تيأس، حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط، فإن الله هو التواب. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب، أي يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل التوبة رجوع إلى الطاعة وترك المعصية، والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فمن علم أن الله هو التواب أحبه، وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن تيقن الموت، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن علم أن الله هو التواب بادر بالتوبة إليه ولم يصر على الذنوب، وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. ومن أيقن أن الله هو التواب طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واعلم أنه لا يستغني أحد عن التوبة حتى المؤمن المضيع، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن انتهينا من باب الاجتهاد وباب التقليد، والآن سنشرع في الباب الأخير في هذا الكتاب، وهو ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح بين الأدلة عند التعارض. الترتيب غير التعارض، غير الترجيح. الترتيب نبدأ بأي الأدلة وكيف نرتب الأدلة، نبدأ بماذا ثم ماذا وهكذا. فإن حصل تعارض بين الأدلة ماذا نفعل؟ وهذا هو عمل المجتهدين. والمصنف هنا مختصر جدا، وهي إلمامة سريعة لمعرفة لفهم الفكرة بس، لكنها لن تسعف وتغني وتعين الإنسان أنه يستطيع الترجيح بين الأدلة. ما راح يصلح هذا من خلال هذا الكتاب، لكن يأخذ فكرة ويعرف. طيب تفضل يا شيخ. باب. قال رحمه الله: باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. يعني الترجيح عند التعارض. تفضل. يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء في الإجماع. هذا الأول، الدليل الأول، الإجماع. لأنه إذا كان في المسألة إجماع فلا فائدة في البحث. طبعا هو لا يتصور أن عالم مجتهد سيقف عند الإجماع ولا يعرف الأدلة الأخرى، سيعرف كل الأدلة، لكن الإجماع إذا حصل الإجماع فهو مقدم على جميع الأدلة. أي دليل آخر يخالف الإجماع سيكون الإجماع مقدم عليه، لكن الإجماع الذي نتكلم عنه هو الإجماع الصحيح، الإجماع الصريح، الصريح يعني الإجماع القولي والمنقول إلينا بالتواتر، وليس أي إجماع كالإجماع السكوتي أو الإجماع المختلف فيه. قد لا يكون، قد يدعي بعض الناس الإجماع في مسألة لا إجماع فيها، فهذا موضوع ثاني. يمكن أن الذي لا يرى الإجماع في هذه المسألة، أنه لم يحصل إجماع في هذه المسألة، قد يقدم دليل آخر. أما الإجماع القطعي فهذا لا يمكن مخالفته. تفضل يا شيخ. فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه. نعم. ولو خالفه كتاب أو سنة. إيه يعني ممكن يقول طيب كيف إجماع خالف القرآن؟ سيجيب المصنف، يقول لو خالفه علم. تفضل. علم أن ذلك منسوخ أو متأول. هذا واحد، واحد واثنين، إما منسوخ أو متأول، يعني ظاهر الآية اللي فهمته من الآية ليس هو المراد وإنما لها معنى آخر، أو ظاهر الحديث، إما أن نقول الحديث منسوخ، يعني لو بحثنا سنجد الحديث منسوخ، أو أن الحديث مؤول ليس كما فهمه الناظر. طيب لماذا؟ لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا. طيب إذا لم يكن في المسألة إجماع سننتقل إلى الأدلة الأخرى. تفضل. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. نعم. وهما على رتبة واحدة عند الجمهور، أن القرآن والسنة المتواترة على رتبة واحدة عند الجمهور، وبعضهم يقدم القرآن على السنة المتواترة. طيب تفضل. لأن كل واحد منهما دليل قاطع. طيب إذن هذا الثاني، القرآن والسنة المتواترة. مسألة الآن، مسألة فرعية في مسألة التعارض، هل يمكن أن يحصل تعارض بين القطعيات؟ هذا واحد. هل يمكن أن يحصل تعارض بين القطعي والظني؟ هذه المسألة الثانية. هل يمكن أن يحصل تعارض بين ظن وظن؟ نعم، هذا الأخير نعم. سيبدأ بالأول، قال اللي هو التعارض في القطعيات، قطعي يعارض قطعي، هذا ما يتصور. قال تفضل. ولا يتصور التعارض في القواطع ألف قواطع ألف أو واحد أيوه إلا أن يكون أحدهما منسوخا. ممكن آية تنسخ آية ما في إشكال وكلها قطعية. طيب ولا انتهى من القطعيات، الآن سينتقل للثاني وهو تعارض القطعي مع الظني. طب هل يتصور أن يتعارض القطعي مع الظني؟ هو لو حصل معناه أن الظني مردود، سنأخذ بالقطعي والظني لا يلتفت إليه. هذا الثاني قال ولا يتصور عقلا أن يقع أن يتعارض علم وظن. علم يعني قطعي، ظن اللي هو الظني، لأن ما علم يعني القطعي كيف يظن خلافه؟ كيف نظن بما ما يخالف القطع؟ وظن خلافه شك. إذا ظنينا وجود خلاف هذا القطعي معناه نحن نشك في القطعي، ما صار قطعي، فكيف يشك فيما يعلم؟ يعني كيف يشك في القطعي؟ إذن إذا تعارض القطعي مع الظني ما في تعارض، معناه أن القطعي هو الصواب والظني خطأ. طيب انتهى من هذا، انتقل إلى الثالث، الخطوة الثالثة في الترتيب، تفضل. ثم ينظر في أخبار الآحاد، هذا الثالث. طيب تفضل. فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو وقف. إذا عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة، إحنا ما عرفنا إيش نسوي في حالة في باب العام والخاص، وماذا نفعل؟ نخصص العام بالخاص، ما نرد واحد منهم، وإنما نحمل العموم والخصوص، فنخصص العام بهذا الخاص. قال فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهما وهو تخصيص العام بالخاص. طيب الرابع، الخطوة الرابعة، تفضل. ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص، يعني القياس، يلجأ إلى قياس، القياس على ماذا؟ على النصوص الواردة. طيب الآن جاء بمسألة، تفضل. فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح. طلب الترجيح يعني بدليل آخر. التعارض هنا بين ثلاثة أشياء، إما قياسان أو خبران أو عمومان، نلجأ للترجيح. ترجيح من فين؟ كيف نرجح؟ بدليل آخر. طيب الآن يريد أن يشرح ما معنى التعارض. قال واعلم أن التعارض هو التناقض. إيش التناقض؟ التناقض المقصود تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني يتناقضان، يا هذا يا ذاك. طيب نكمل. قال ولا يجوز ذلك في ما هو الذي لا يجوز؟ يتكلم عن التعارض والتناقض، قال لا يجوز ذلك، هذا ألف، في خبرين. ما معنى في خبرين؟ خبرين المقصود بالخبر الآن هو ما يحتمل الصدق والكذب، فهل الأخبار تحتمل أن تتناقض؟ لا، ما يمكن، يعني ما يمكن أقول سافر محمد أمس، لم يسافر محمد أمس، ما يمكن، واحد فيهم صدق والثاني كذب. ففي أخبار القرآن والسنة ما يمكن أن تتعارض الأخبار، فهمتوا ليش؟ لأنه تعارض الأخبار تعني صدق أحدهما وكذب الآخر. طيب الأوامر يمكن أن تتعارض؟ ردوا علي، يمكن التعارض؟ يعني يقول اشرب ولا تشرب، ممكن يكون ايش؟ تغير الأمر، تغير الاجتهاد، قال له في أول اليوم اشرب ثم نهاه بعد ذلك قال لا تشرب، وارد هذا. لكن هات في مسألة سافر وما سافر، هل يمكن تجمع بينهم؟ ما يمكن الجمع بينهم، طبعا ما يمكن إذا اتحدت الظروف، إذا كنا نتكلم عن زمن واحد وعن شخص واحد وعن ظروف واحدة. تفضل. قال ولا يجوز ذلك في خبرين، يعني التناقض، لأن كل خبر الله ورسوله لا يكون كذبا. طيب، وعند قوله خبرين نكتب ما يحتمل الصدق والكذب، تفضل. فإن وجد ذلك في حكمين، فإن وجد ذلك في حكمين، يعني التناقض، مثل إيه؟ كأمر ونهي. انتبهوا معي، لما قال ولا يجوز ذلك في خبرين، لأن خبر الله ورسوله، إيش المقصود بالخبرين هنا؟ مقصود الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، مش مقصود بها الأوامر، لأنه يمكن، ألا يمكن أن يأتي في القرآن أمر فنقول جاء الأمر في خبر الله؟ ما نريد هذا إحنا الآن، نريد بالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ما نريد النص الذي ورد فيه أمر أو نهي. فهذه تسمى أخبار باصطلاح آخر. طيب، فإن وجد في حكمين فما هو الحال؟ انتبهوا معي، إذا وجد في حكمين اختلاف، أمر ونهي، افعل ولا تفعل، لو كان في النصوص في القرآن وفي السنة، فأحد أمرين، أحد أمور يعني، الأمر الأول إذا كانت في السنة إما أن يكون أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف فجاء التعارض هذا، أو يجمع بينهما ويحمل الأمر على حال والنهي على حال آخر، أو يكون أحدهما ناسخ والثاني منسوخ. فهمت عليه؟ طيب، إذا ما وجدنا شيء من هذا كله سنلجأ إلى الترجيح، نرجح أحد الأمرين على الآخر. طيب اقرأ الآن. قال فإن وجدنا ذلك في حكمين فنأتي على الخطوات التالية، تفضل. فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي، طبعا كذبا يعني كذب أو خطأ من الراوي، المقصود به الخطأ من الراوي، يعني إما كذب مقصود أو خطأ غير مقصود، هذه الخطوة الأولى. الثانية، أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين. نعم، نقول الأمر في حالة كذا والنهي في حالة أخرى. الثالث، أو يكون أحدهما منسوخا. نعم، وسنعرف المنسوخ بطرق معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها التاريخ. طيب، الرابعة، فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقوى في نفوسنا. طيب، إذا لم نستطع الترجيح، هذه النقطة الخامسة أضيفوها، اكتبوا ثم التوقف، وهذه طريقة الجمهور، التوقف، إذا ما استطعنا نتوقف. طبعا نقطع بأن نصوص الشرع لم تتناقض، لكن نحن الذين لم نفهم. طيب، نكمل يا شيخ. ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. طيب، الآن انتهينا من الترتيب، دخلنا الآن في الترجيح عند التعارض. الترجيح في الأخبار، هذه المسألة الأولى، الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. إيش الثلاثة الأوجه؟ الوجه الأول من حيث السند، تمام، والوجه الثاني من حيث المتن، والوجه الثالث لأمر خارج، بأمر خارج عن السند والمتن. طيب، تفضل يا شيخ. قال الأول يتعلق بالسند. الآن كلامنا في ماذا؟ في الترجيح في الأخبار، إما أن يكون متعلق بالسند أو بالمتن أو بأمر خارج. طيب، الترجيح بين الأخبار بالنسبة للسند يكون بخمسة أمور، يعني بأحد هذه الخمسة. الأول، تفضل. أحدها كثرة الرواة. هذا الأول، كثرة الرواة. طيب، لماذا؟ لأن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط والسهو. نعم، فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده. صحيح، فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا. صحيح، ولهذا ينتهي إلى التواتر. يعني لو زاد العدد والكثرة قد يصل إلى التواتر، مع أن المتواتر هذا مكون من آحاد وكل واحد يفيد الظن، لكن بالمجموع أفاد اليقين. قال فبهذا قال الشافعي هذا القول الأول وهو كثرة الرواة. طبعا هذا الترجيح الأول وداخله قولان في مسألة كثرة الرواة، القول الأول هو بهذا قال الشافعي، لكن الحنفية لم يوافقوا على هذا. تفضل. وقال بعض الحنفية لا يرجح به، يعني بالكثرة، ركزوا شوي، لماذا؟ تفضل. لأنه خبر يتعلق به حكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. طيب قفوا هنا. يقول هذا خبر يتعلق به حكم، عند الحنفية أن الشهادة لو تعارضت الشهادة، يعني المدعي والمدعى عليه، المدعي جاء بشاهدين والمدعى عليه جاء بثلاثة شهود، هل القاضي سيقدم الثلاثة شهود على الشاهدين أم سيتوقف وسيسقط الشهادات؟ لو واحد جاب شاهدين والآخر جاب أربعة شهود، فهمتوا المسألة؟ هنا في الشهادة ما في تقديم، ما نقدم بالعدد، واضح؟ والفتوى، هذا عنده فتوى وهذا عنده أكثر من فتوى، هذه ما يرجح بها. لكن لماذا لا يرجح بها؟ لأن مسألة الشهادة، الشهادة يا إخواني مسألة مبنية على التعبد، مسألة تعبد، تعبدنا أن نحكم بالشاهدين. طيب فإذا أتى هذا بشاهدين فنحن متعبدون أن نحكم بقولهما، طيب الثاني جاء بثلاثة شهود أيضا مطالبون بالحكم بشهادتهما أو شهادتهم، فعند ذلك لما تعارضت تساقطت ما نقبلها. فهمتوا الإشكال؟ يعني ما أخذ الحنفية اعتمد على ماذا؟ طيب قلنا الآن سيرد على قول الحنفية، تفضل. قلنا الأصل ما ذكرنا وهو الكثرة أبعد عن الغلط، هذا الدليل الأول. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد، إيه، ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر. نعم هذا الدليل الثاني. طيب وقوى أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة بموافقة محمد بن مسلمة، إيه، إلى غير ذلك من الوقائع. طيب الدليل الثالث. ولأن عادة الناس في تجارتهم وغيرها يميلون إلى الأقوى. طيب انتهينا، بقي الرد على مسألة الشهادة التي احتج بها الحنفية، تفضل. وباب الشهادة مبني على التعبد. نعم مبني على التعبد، ليس مثل الأخبار. هو سيقول بدليل، بدليل ماذا؟ بعدة أدلة، منها اشتراط لفظ الشهادة، هذا واحد. الشهادة لازم تؤدى بلفظ معين، هذه ليست مثل الأخبار، لها خصوصية. طيب وعدم قبول شهادة النساء في المال منفردات وإن كثرنا، إذن الشهادة لها خصوصية لا يقاس عليها الأخبار. طيب انتهينا من الأول، إذن الأول المرجح في الأخبار من حيث السند، المرجح الأول هو كثرة الرواة. الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط. طيب هذا إيش نسميه؟ إذن الأول الكثرة في العدد، الثاني الثقة، زيادة الثقة، زيادة التوثيق، زيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته أكثر. طيب يعني الإتقان، نقول الإتقان والضبط. الثالث أن يكون أورع وأتقى. نعم الديانة، فإذا اختلف حديثان أو راويان رجحنا إما بكثرة الرواة، فإن لم يكن كثرة رجحنا بالضبط والإتقان، فإن لم يكن رجحنا بالورع والديانة. طيب فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك فيه. طيب الرابع، انتبهوا معي، إذا اختلف راويان أحدهما هو صاحب القصة والثاني ما هو صاحب القصة، نقدم من؟ صاحب القصة. طيب اقرأ الآن. أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة كقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. طيب هذا معارض لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ابن عباس قريب لميمونة، لكن ميمونة هي صاحبة الواقعة. طيب قال مقدم على قول ابن عباس تزوجها وهو محرم. طيب الخامس، الخامس يشبه الرابع، انتبهوا، أن نقدم من باشر القصة على من لم يباشرها، مش لأنه صاحب الواقعة، لا، من باشرها، يعني كما في قصة ميمونة أبو رافع كان هو الوسيط